وقوله ومن الليل فسبحه أي فصل له، كقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأدبار السجود قال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما هو التسبيح بعد الصلاة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء فقراء المهاجرين فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. قال أفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. قال فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والقول الثاني أن المراد بقوله وأدبار السجود هما الركعتان بعد المغرب، روي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم، وبه يقول مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وقال عبد الرحمن دبر كل صلاة. رواه أبو داود والنسائي من حديث سفيان الثوري به، زاد النسائي ومطرف عن أبي إسحاق به. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا ابن فضيل عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين اللتين قبل الفجر، ثم خرج إلى الصلاة فقال يا ابن عباس ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم، وركعتين بعد المغرب إدبار السجود. ورواه الترمذي عن أبي هشام الرفاعي عن محمد بن فضيل به، وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما وأنه بات في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها وصلى تلك الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثابت في الصحيحين وغيرهما. فأما هذه الزيادة فغريبة لا تعرف إلا من هذا الوجه، ورشدين ابن قري ضعيف، ولعله من كلام ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، والله أعلم. قال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى: واستمع يا محمد يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال قتادة: قال كعب الأحبار: يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة ببيت المقدس. على صخرة بيت المقدس. على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. وقوله: يوم يسمعون الصيحة بالحق، يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون. ذلك يوم الخروج، أي من الأجداث. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، أي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وإليه مصير الخلائق كلهم، فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، وذلك أن الله تعالى ينزل مطرا من السماء تنبت به أجساد الخلائق في قبورها، كما ينبت الحب في الثرى بالماء. فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل فينفخ في الصور، وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور، فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره، فترجع كل روح إلى جسدها فتدب فيه كما يدب السم في اللدير، وتنشق الأرض عنهم، فيقومون إلى موقف الحساب سراعا مبادرين إلى أمر الله عز وجل، مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون: هذا يوم عسر. وقال الله تعالى: يوم يدعوكم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقوله: ذلك حشر علينا يسير، أي تلك إعادة سهلة علينا يسيرة لدينا، كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقوله: نحن أعلم بما يقولون، أي نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب، فلا يهدنك ذلك، كقوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقوله: وما أنت عليهم بجبار، أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى، وليس ذلك مما كلفت به. وقال مجاهد وقتادة والضحاك في قوله: وما أنت عليهم بجبار، أي لا تتجبر عليهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والقول الأول أولى، ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جبارا عليهم، وإنما قال: وما أنت عليهم بجبار،